إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا من عليه مدى الأيام معتمد، إليك وجهت وجهي لا إله أحد. يا إليك وجهت وجهي لا إله أحد. أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا فامكث بعفو ما جنت.